تفسير الآية 26 من سورة النمل يقول تعالى: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، أي الموصوف بهذه الصفات الإلهية الكاملة السابق ذكرها، هو الله الذي لا إله إلا هو، أي الذي لا معبود يستحق العبادة أي الطاعة إلا هو وحده بلا أي شريك له، فهو الإله المعبود الواحد أي الذي ليس معه شريك، الأحد أي الذي لا يتكافأ معه شيء، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة. وهو تعالى رب العرش العظيم، أي الذي قد تملك الملك العظيم كله، الذي لا يعلم مدى عظمته إلا هو، لأنه هو الذي خلق وله السلطان عليه والتحكم فيه وتدبيره بما يصلحه على أكمل وجه دون أي مالك أو شريك آخر له، فلا حاجة له إذن لولد أو وزير أو غيره يعينه كما يحتاج البشر، لأن له تمام الغنى عن كل ذلك. وهذه الآية الكريمة قد تكون من تمام كلام الهدهد أو من كلام الله تعالى.